بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك وزدنا وتفضل على سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام باقية ببقائك ما ذكرك وذكره المذاكرون وغفل عن ذكرك وفيه الغافلون. اللهم صل صلاة تنفعنا بها عنده وعندك. آمين آمين يا رب العالمين. وتقبل منا هذه الصلاة. السلام عليكم وعليكم إخواني المسلمين. وتقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال. مازال حديثنا منقسما أو متصلا حول الشكر. ورأينا في الأحاديث الماضي أن الشبهة تنقسم إلى قسمين: شبهة موقف وهي الحالة التي يكون فيها الإنسان أصلها أنه مباح لكن قد يتعرض الناس لعلمه وسمعته ويتهم له في شيء من ذلك، وأصل فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صفية الذي ذهب معها في الليل إلى بيته فلقي رجلان في الطريق قال إنها زوجتي صفية، فقالوا سبحان الله يا رسول الله أنا شك فيك، قال إن الشيطان يجري من آدم مجرى. فمدافعة الإنسان عن عرضه وعن سمعته وعن شرفه مثل هذه الظنون يسمى شبهة موقف ينبغي الإنسان أن يتجنبها. اليوم راح نشوف القسم الثاني وهو شبهة الأحكام، وهي الأحكام التي قد تشتبه على الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إن شاء الله فيه: فمن اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه. عرضه هي شبهة الأحكام. الآن شوفوا قد استبرع لدينه، كيفاش يكون، كيفاش الإنسان يوقع في شبهة الأحكام أو شبهة الدين. ما هي شبهة الأحكام؟ هي ما لم يتيقن كونه حلالا بينا أو حراما بينا. وكأنا لو كان شخصي أي واحد فيكم يقول لكم الربا حرام قولوا لي حرام، يقول لك شرب الخمر حرام كاع قولوا حرام، الصلاة واجبة الصلاة واجبة، يعني ما كانش لي شك في هذا، فهو حلال بين وحرام بين. لكن كاين واحد المسائل تجي الإنسان قد يشتبه فيها الحلال بالحرام. هذه الاشتباهات قادرة تكون باختلاف سببها الأول هو اختلاف المخبرين. يعني نعطيكم الآن مثالا، نقول الذبائح التي تذبح الآن في الأسواق ختان وذكر وميت وجانب ما إلى ذلك، ما هي القاعدة فيها؟ شفنا مرة أن الأصل فيها أن الذبائح الأصل فيها اللحوم الأصل فيها التحريم حتى يتيقن الإنسان أنها مباحة. لكن حنا في البلاد المسلمة كل ذبيحة راهي تمشي الأصل فيها أنها حلال. نروح أنا الجزار نشري عليه لحم راني داير في بالي بأنه ذبح، وإذا بان في قارن ابني ما يذبحش، يعني العكس المفروض أن كل إنسان راه يذبح حتى يتبين لك العكس. وإلا لو كانت القلاة هنا هذا الباب نقول يمشكوا في كل شيء، هذا هو يصلي بينا الآن في الصلاة يقول لي يا ولدي شكون اللي قال توضا، شكون اللي قال ما اغتسل، شكون اللي قال توضا، شكون اللي قال كاع بلي مسلم، شكون اللي الاحتمالات هذه كاملة وحمرك ما تخرج في احتمال صحيح. لكن حنا نمشيو دائما بقاعدة الأصل في المسلم هو براءة الذمة، أصل المسلم أنه يذبح، أصل المسلم أنه كذا حتى يتبين لك العكس. الآن أنا راح نتكلم على حد الحال هذه ذبيحة عن المسلمين في بلاد المسلمين، لكن كاين لحوم من أنواع اللي راهي الآن تباع ذبحت خارج البلاد الإسلامية. يجيني هذا قال يا ودي أنا نمشي في الذبح وأنا راه خدامي نتاوعي هما الذي نرسلهم لليها، ويجيني الآخر يقول لي يا ودي أنا حضرت وشفتهم صح يذبحوا بصح يذبح لك 10% برك والباقي كاع تيسيتي يموتوا، باقي كاع غاز يموتوا. هذه المشكلة، هذه شبهة الحكم، لأن المخبر الذي أخبرك هذا ضمن لك بأنها مذبوحة، والآخر ثاني مسلم كيفه يعني إنسان متقي وما إلى ذلك قال لك صح هم يذبحوا، لكن كاين 10% 20% 30% هي اللي تذبح والباقي احتمال أنها لم تذبح، فاختلط المذبوح شرعا بغير المذبوح وأنت ما عندكش طريقة تميز بها، فما هو حكم هذا؟ هذه شبهة الحكم. هل تشتري اللحم المستورد من الخارج وتقول يا اخويا انا واش داني حرام، ولا تروح تاكل وتقول على ربك؟ هذا هو السؤال. هذه الان هذه اهم مساله. فالقاعده عندنا، القاعده عندنا دائما نرجع الى الاصول. ما هو الاصل؟ الاصل في ذبائح المسلمين هو الشيء. اذا قلبك اطمئن روح، قلبك شك يدخل فيه الشك بعد راح أسكت. هذه مسألة. كذلك لو كان يجي واحد يقول لك باللي الماء هذا اللي راه في البيتون هذا ولا في البتية هذه بيرمي اللي راه عندنا مثلا حنا في المسجد ما عندناش هكا، لكن كان تروح على برا قادرة تلاحظ الظاهرة. برا تلقى مثلا هكذا مساجد فيها دايرين براميل معمرة بالماء. يجي واحد أنت الآن تقول له نتوضا من هذا الماء، يقول لك تتوضا ما طاهر ما في حتى إشكال. يجي واحد آخر يقول لك رد بالك ما تتوضا من هذا الماء راه فيه نجاسات. فاشتبه عليك الأمر. هذه يسموها شفاء الحب، والسبب فيها اختلاف المخبر الذي أخبرك بطهارة الماء أو بنجاسة الماء. ما هي القاعدة؟ الأصل في الماء طهارة ولا نجاسة؟ ما هي الطهارة؟ ما نتفرق النجاسة؟ تشوفها بعينك، تشمها بليفة هكذا أو تراها هكذا في صوف فهي طهارة. كذلك الثياب. الثياب الآن احنا ما هي القاعدة فيها؟ الثياب تاع الإنسان طاهرة، إلا إذا كان ثوب خاص العمل له منقولوا فيه النجاسة، كما مثلا الثوب تاع الجزار راك عارف اللي هذا الثوب يعني، ولا الثوب اللي يخدموا مثلا في المخابر هذوك اللي يلبسوا مثلا بعض الاشياء النجسه وما الى ذلك، راك عارف اللي هذاك الثياب راح فيها نجاسه، لكن الثياب تاعك العاديه راح فيها ما طهاره، تغسل تتنقى وتتعلق ولا محفوظ. انت اشتبهت في الامر. الفقهاء يتكلموا على هذه المساله، يقول لك انت عندك مثلا ربع قناطر، راك عارف اللي زوج نقايه وزوج متنجسين، بصح ما ميزتش فينا ورموا الزوج من هذا الزوج. هذه علاش نتكلم فيها باش تكونوا فاهمين، لان المسائل تكون نادره مش حتصرا بزاف، لكن حاب نقول لك باللي الفقهاء كيفاه يفكر، قد ما نعرفوا الفقه كيفاه يفكر وكيفاش يحل الاشياء، قد ما نعرفوا الجهد نتاعو ونحترموا الجهد نتاع الفقيه. والامر الثاني حنا نعترفوا به ماذا؟ نعترفوا بالتقصير، وان الانسان يجب عليه ان يتعلم. فإذا اختلط السبب الثاني حلالا بحرام فدائما نرجع للأصل. ما هي هذه مسألة الثياب؟ مسألة الثياب بعض الفقهاء قالوا يتحرم، يعني أنا الآن بديش نميز بين زوج قناطر هذوما وراهم اللي طاهرين واللي راهم ناسين، فواش ندير؟ مذهب الجمهور قال يتحرى، يميز يشوف هذا يحط الثوب نتاعو يشم الريحة يقلبو هكذا، يا ما شافش نجاسة إذا هذا طاهر، الآخر شك فيه أكثر آخر يبعده ويصلي وصلاته صحيحة. وواحد آخرين قالوا لا لا يصلي، أنا عندنا شوف الحرارة عندنا أربعة أيام، يخير زوج يصلي فيهم ويزيد واحد، يزيد عن نص واحد. علاش؟ شوف تفكيرك، شوف ستة احتمالات. هذا بعض الفقهاء ذكر قال أنا عندنا زوج يصلي فيهم، يصلي وقت الظهور ويعود الظهور ويعود الظهور، يصليها ثلاث مرات، لأنه راح يطيح في ثوب طاهر من هذا الثلاثة اللي صلى فيها، سواء يخرج يعني يصفيها. لا فرق لك على تعود الصلاة. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن تكرار الصلاة في يوم واحد، لا صلاة ثانية في يوم واحد، فمن صلى تحرق والآن عند الله سبحانه وتعالى يتقبلها. فالآن الفقيه كما يشوف لك في هذا الموضوع يقول لك هذا مسألة الماء، أنت الآن عندك زوج كما نقولوا براميل وعارف صواك شعار فرع فيهم النجس، عارف اللي كاين هي النجاسة، واحد فيهم نجس وواحد فيهم طاهر، بصح ما تعرف لا هذا اللي على اليمنى ولا على هذا اللي اليسرى. بعض الفقهاء قال تستوي، نحرق عليك الماء كامل روح كيما واحد اخر، وكان تقول نتيمو بهم في زوج، تقول اهتمام مفاتو توضى بهم في زوج، توضى بهم بالماء النجس حتى تظهر ما تشحن حتتورط، فيقول لك روح كيما وفل الثياب على قدمها. قال لك بانه التيمم لأن الماء له بدل اللي هو التيمم، صح الثياب ما عندهش بدل فتحرم. هذا السبب الثاني اللي هو الاختلاط نتاع الحلال بالحرام. المثال الآخر أو هذا السبب الثاني. السبب الثالث من الأسباب وهو الشك، مثل من تيقن في الوضوء وشك في الحدث. أنا لن أتوضي لما توضيت قبيلة، صح مانيش عارف إن انتقض وضوئي أثناء خروجي من المنزل إلى المسجد أو لم ينتقض، لأني متيقنها وشين هي الوضوء، ولا لأني شك فيها وشين هي الحدث، وش ندير؟ على مذهب الجمهور أنه الآن ما نعاودش الوضوء، نستصحب بالحال يعني خرجت لأني متيقن بالطهارة، والشك اللي شكيت فيه هو هذا، فأنا الآن لا أعيد الوضوء، إلا في مذهب المالكية يستحبون الوضوء للنساء خياطة، يعني يعني ما تخسر واحد. لكن لو كان عكس خرجت من النار متمنقا بأنك أنت لن تتوضأ، وصلت قلت زي ما توضيت ولا ما توضيت تعكس الحال، تبني دائما على لأن الأصل في الأشياء دائما نبدأ فيها على اليقين. كذلك الإنسان إذا كان على جنابة نفس المبادئ، هل أنت الآن توضأت اغتسلت أو لم تغتسل، دائما تصحب القاعدة اللي هي الأصل في الشك وفي الحدث دائما في هذه المسألة. كذلك عندنا مسألة الصيام، من شك في الغروب ما أفضل، يعني إحنا كانوا يديروها عندنا في الجامعة، كانوا بعض الناس يجيبوا هدايا الآن نقولوا مثلا المغرب الجيم 6 ونص يروح يخرج هكذا يجو 16-26 وناك يتطور بعض يروح يطلها كم جيت جهة الغروب يشوف الحالة غربت يروح يفطر. وإحنا ما كناش نسمع الأذن على كل حافظة ما كناش نسمع، لكن كانت يقن باللي الآن المغرب على 6 ونص شفت في ساعتك على 26، هل يصح لك أنك تقول بلي شكيت في الغروب ولا مشكيش؟ ما هي القاعدة في هذا البلد؟ إذن قبلوها قد بشتبه بمن رطوش مرحبها، الأصل بقاء النهار حتى يثبت الغروب. سوى سوى أنك أنت ما دام ما شفتش الشمس غربت وما عرفتش في الوقت سوى سوى بلي غربت، الأصل بقاء النهار نهارا، فواجب عليك الإمساك. متى تفطر؟ متى سيقنت أن الغروب قد حل؟ قال أنا الآن مثلا الغروب هو 6:30 خذت فيها الآن 6:30 فهو ستة وثلاثين كيف فرقنا مع اليوم؟ افترت 26 26 الله الآن باتفاق المذاهب يجب علي القضاء حيث ملكية تشده قضاء كفارة لأنك الآن تعمدت، لكن في المذاهب أخرى قاعد عودة نهارة ما تعلاش إنك متيقن اللي نهاره من ذا وشكيت بك في الغرب. ولذلك هذا الإنسان الذي لا يتعامل مع هذا المبدأ وش راح يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقد استبرع لدينه وعن ذلك من اتقى الشبهات توش فيها تستنى 10 دقائق واحدة أخرى بحث افطر وش خلقت صح ولا لا؟ فانت الآن اصبر وافطر، كذلك اصبح طلع الفجر الحمل ما حد يغلط بده يقول لك وماذا نطلع شفته ويروح ياكل، فانت الآن وش اللي جبرك حالك؟ في مذهبنا عليك القضاء، لأنك أنت الآن لم تتيقن بعد من دخول لم تعمل هذا المبدأ الآن تحتاط من لدينك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من استبرأ ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ومن عرفه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. ما معنى وقع في الحرام؟ أو شك أن يقع في الحرام. اليوم أنت تقول هذه وغد وقت تقول هذه وهي ماشية وهي ماشية حتى توصل في الحرب تلك الرفاة وتشوفها هذه قدامك. اليوم أنا الآن مثلا جيني تعامل معك مسألة خلافية في الدراما غدا نمشي نورمال نمشي بالرضا، لماذا؟ يعني صار استثير الأشياء المختلفة فيها والله تجي نتكلم على بعض المسائل فيها. كذلك في هذا السبب الثالث اللي هو الشك في الأمر، والسبب الرابع وهو الجهل. الجهل كمن اشتبهت عليه القبلة ولم يكن عالما بها. أنا دخلت الكلاس صليت وما عرفتش القبلة وراء، إحنا القبلة وفيش نعرفها. أول حاجة اللي يكون يعرفها ويحسب وحده يعني بالبوصلة ولا بالآلة مهم يعرفها إذا ما عرفش إشكال، بس صح اللي ما يعرفش كيفاش يدير يسأل أهل المنطقة إذا كانوا مسلمين. قال يا الحاج أنتم هنا في القبلة في هذا الحومة في هذا النار وين تجيب هذا تصلي؟ قال إحنا نصدوها هكا، قال نصدوها هكا ولا هكا نتبع الناس فهم يقولون. الآن أنت ما حبيش تسأل أو تقول سألت وغلطوك الناس، لكن المسألة تختلف فيها الفقهاء يعني أو تختلف فيها الأنظار، فالواجب عليه أن يسأل من بحضرته ويعمل بخبرهم لازم. فإن لم يفعل يعني ما سألتش ولم يوصل القبلة يعني أنا جيت لهنا مثلا قال هذا الجامع ما فيهش قبلة، ولا نقولوا بلي هذه الصالة ما فيهاش المحراب، محراب هو دلالة قبلة هذا هو الوظيفة نتاعه، محراب بشي خدمة خدمته أنه البراني كيجي ما عندوش الطريقة يعرف بها القبلة من غير المحراب، يكرر الجامع حتى مسكر يعني نقولوا مربع الشكل مثلا، لذلك وضعت المحاريب لهذا. ووضعت الصومعة الآن على عم يديروا فيها الهلال هذاك عمدا يديروا قبل القبلة باه انت هذاك الآن جار المسجد ولا تشوف الصومعة تاع الجامع الطل هذا قال راهو جاي الهلال من الجهة هذا يعني راس تاع الهلال راهو جهة القبلة تعرف وحدك كنت جديد انت كان هاي الجهة تاع القبلة هذه هي الوظيفة تاعها الآن دخلت الجامع وبعد خزرت هذايا بانت لي بدي قبلة صليت كي كملت جلية قال لي بدي قبلة أنا عاود الصلاة تاعي مطلق أنا الآن مسألت هكذا وراوني وغلطوني ولا أنا الآن سألت وما لقيتش حوس على الناس هنايا واجتهدت بديت نشوف فيها هذا تقريبيا هذا اجتهد هذايا وصليت ولم أصب القبلة فلا إعادة علي أما هذاك اللي ما سألش فيعيد الصلاة على أن لازم نكونوا فاهمين واحد الحاجة احنا في مذهب المالكي الصلاة يجب اتجاه يجب الاتجاه إلى عين الكعبة لمن يراها وأما من لا يراها فيتجه إلى جهتها وش معنى؟ معنى تالي يراه في الحرم راه يشوف الكعبة بعينه لازم ذاته لو كان يروح بها قبالة هذا يفتح فيها صوت لو كان ينحرف شوية صوت باطل يعني نفرض بالكعبة هذه الحدود تاع هذا الطاولة هذه لو كان أنا نصلي بالشكل هذا كما ندير أنا الآن هكا نصلي هكذا صلاتي باطلة خطر علاش؟ راني نشوف الكعبة قدامي هذا صح كما رانا احنا بعاد على الكعبة واللي راهم سكان خارج الكعبة يكفي أن يتجه إلى الجهة فقط الجهة تاع الكعبة والراي كما احنا هاي لو كان نجيبوا مثلا آلة الرصد والبوصلة ونجيبوا حسابات دقيقة والناس اللي يعرفوا وما هي ذلك بالك نلقاو انحراف يسير مثلا هكا ولا انحراف شوية هكا ولا هكذا يكفينا كفاءة الجهة القبلة فقط لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في المدينة قال ما بين المشرق والمغرب قبلة ودار بيديها فمن صد لهذا الجهة لهذا الجهة فصلته صحة دون إشكال وإذا تشوفوا إحنا عندنا في المدينة لو كان تتبعوا الجوامع تلقاوا باللي ما همش تقريبا في اتجاه واحد جوامع هذوما أغلبهم في اتجاه قبل الجهة تاع الظهر ما بين المشرق والمغرب قبلة وقتكم احنا تنجيه لو كان ندقوا في المنتاج تلقاها بعيد مش كامل يعني تقريبا نفس هاي مثلا عندنا جماعة كبير المور وفرقان جماعة قدام منهما تقريبا كامل جايين في هذا الجهة كما راهو مسجد هذا نروح الجامع مثلا تاع الكوالي تلقاه منحرف قلب لأن لو كان تروح تطل من جهة المحراب تجي راح تجي تشوف شوية مايل على الجامع الجامع الثاني العكس تاع المحكمة القديمة فقال جاي بها يعني المنحل. نعم يعني أنا جامع وجهك وجامع وجهك وجامع وجهك. صار في مصلحة باتفاق. لكن لا يشترط ذلك العلم الدقيق بهذا الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. ليس باطلة من استدبرك فقط. إذا الكعبة في ظهر. هذا الذي ما هو معني هذا العودة الصحيحة. بصح باقي الناس صحيحة. على روح أنا عندي إشكال في المساجد في مساجد المسائل رغم أنه صلاة صحيحة. صح في الجامعة قالت مثلا في البداية كي نجي وندقوا الناس نروح على الصلاة. بصح إذا كان فتنا من المساجد وكان روح نشوف المساجد اللي بناوها الصحابة في كل البلاد الإسلامية تلقاوها كاين اختلافية فيها القضاء. فالإنسان ما يروحش يدقق هنا يصنع مشكلة في هذه المواضيع. إذا المبدأ العام إحنا الآن هو أن الإنسان لما تشتبه عليه القبلة يسأل. فإذا سأل خلاص المسؤولية له. إذا لم يسأل يعاود الصلاة إذا كانت صلاته إلى غير القبلة. إذا لم يجد من يسأل واجتهد وأخطأ فلا صلاة فلا إعادة عليه. في المذهب المالكي إحنا وش يقولوا؟ يقولوا يستحب له إعادة في الوقت. إذا ما خرجش الوقت مستحب مش واجب. يعني مثلا صليت ركعة جيت لهنا للجمعة ما فيش قبلة كاع ما يشبهنا، كان مثلا جيت هنا صليت لك. كي كملت صلاتي خارج لقيت الحاج منا قال لي يا ودي قبلة رايحك. مازال الوقت نقدر نعاود. ومن بعد مثلا ولا مثلا العكس، أنا الآن صليت هكذايا وقعدت هنايا حتى أذن العصر كي جا لهنا الناس المصلين صلوا كاع الجهة هذه. خرج الوقت ولا ما خرجش؟ خلاص نعاود كلا نعاود الصلاة. فهذه الإنسان لازم يكون يتعلم هذا شو نعم في سياق بين الناس اللي بعض المسائل هي من المسائل الفقهية التي تتسع فيها الآراء ولا إشكال فيها. السبب الآخر من أسباب الاشتباه في الأحكام الشرعية هو عندما يختلف الفقهاء، ولذلك ربما نصف فيها أكثر في الأسبوع القادم. ما معنى ذلك؟ أن بعض المسائل الفقهية يراها الفقهاء واحد يجي يقول لك باللي واجبة والآخر يقول لك مش واجبة. والأخر يقول لك باللي حرام والأخر يقول لك حلال. مثال على ذلك ما هو حكم أكل بالنسبة للمتفق عليه في المطعومات؟ هو الخروف والماعز والبقري والجمن هذا متفق عليه، هذا ما كيف يشتغل والجاج وما من المهم نحكوا على الحيوانات هذه للذوات الأربعة. ما هو حكم أكل مثلا الذئب والضبع؟ المذاهب كلهم أو لنقول أنه الشافعية والحنابلة يرون تحريمها، والمالكية وأنظن ثاني وقال المذهب الحنفي أو قول عندهم يرون أن أكل الضبع وأكل الأسد وأكل هذه الذئب وما إلى ذلك مكروه فقط تأكل. وش الحكم؟ حلال ولا حرام؟ إحنا مالكية عندنا قاعدة كل ما لم يذكره الله تعالى في القرآن الكريم اللي هي الخنزير والميتة والنطيحة على المذوق بقي كل على راحتك ما تسألش. لذلك كانوا يقولوا لا يجوع مالكي أبدا لتلقاه قدامك كلهم يعني هذا مذهبنا. والأخرين لا لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم هاو الحديث هاو قاعد وقاعد استدلوا بهذا الحديث. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ديناب من السباع وذي مخرب من الله كامل. مالكية يستدل بهذا ومخالفهم يستدل بهذا. مالكية وش فهم أو الشافعية وغيرهم قالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تأكل هذه الحيوانات في ذمها لأن لها مخالف ولها أنياب. الآخرون مش فهموا قالوا لا لا أن تأكل مأكولة يعني مش صيدت هي هذه الحيوانات والحق التعليم يحبوا لها من فمها يعني تسبع مثلا ولا ضبع ولا لا يكال الحق على كش ما يكون في غزالة ولا غنينة ولا هي حية الحق نحيتها له ورد حكمتها وذبحتها احنا دعنا حرام. بصح الاخرين قالوا لا تاكل في ذات وسبع وربع حرام. فلذلك انت الان احنا قدام واحد ياكل هذه الحيوانات تطببا يعني من اجل الطب يقول لك الان الذئب يعلو ينفع الذئقه والاخر ينفع مش عارف الواش وكذا على ابنها ما كاينش مشكله. لا احنا اللي حابين نقولوها الان اذا اخذت بنزهه من الاحتياط تهمك لانه قاعده المسائل هذه في المسائل التي اختلف فيها الفقهاء قليل عالما كما قال العلماء من قلد عالما لقي الله سالما. قال انا تبعت المذهب المالكي وتليك وتجاهل الشافعي وكلمة الكشف خلاص الموضوع. اين جيبوا مسألة اخرى البسملة في الفاتحة؟ احنا احنا عندنا في البلدان الملكي مكروه اني اصلي الله اكبر الحمد لله رب العالمين، هذا تشريعها بسم الله الرحمن الرحيم. عند الشافعيه لو كما تخرج بسم الله الرحمن الرحيم خط الباطل. فانت الان وش تقول؟ صلي على نبات ملكي صلاه صحيحه باتفاق، صح ولا لا؟ اذا المسائل اللي يختلفوا فيها العلماء تتبع فيها مثلا، ومن بعد انت يوم القيامه ربي كفاه يدير لك، يعني الحساب انت انك خرجت من هواك فقط. وش معناته؟ معناته انت الان لما يسالك الله سبحانه وتعالى قال انت على ما قريتش البسمله في الفاتحه، قال انا قلت الامام سقسيت الشيخ مثلا قال سقسيتني انا وقلت لي ولا قلت لك باللي ما تقراهاش، خلاص انت امس اللي انت اقرات. يجي يقول الله سبحانه وتعالى انت على قلت ما تقراش البسمله، نقول له انا قلت الامام مالك. يروح الامام مالك وش يقول له؟ يقول له لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قلت حمدني عبدي، ما قالش بسم الله الرحمن الرحيم، خلاص صلت إيمان. فهمت الفكرة ورائي؟ إذا نحن نتبع المسألة الخلافية ياخذ رأي تاع مذهب من المذاهب فقط بدأت خلاص تهنى. لكن المشكلة من راهي حتى وكان دي الحاجة حلال وهي حلال وانت أدتها من قصور تتحسب عليها، قال أنا راح نشرب هذا الشيء ولا نأكل هذا الشيء ولا ندير ديك المعاملة في البنكة ولا مع الوصبة ولا نخدم هذيك الخدمة، ومسألتش عن هذا حلال ولا حرام، لا راك حرام، لأنه لازم تعرف الحكم نتاعها عند الله ما هو. لذلك احنا دائما نسأل، نعاود نرجعوا لهذه مسألة الخلاف الأسبوع القادم بإذن الله تعالى ونوضحوها بشكل أكبر، وكنا تكلمنا عليها في مرات لكن ما دام جاء السياق الآن في الحديث فيها نتكلم عليها بوضوح أحسن وأفضل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يعيننا وأن يفرج بصيرنا ويفقهنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينتفع بهذا المضامرات لجموع المصلين وأن يجعل الميزان حسنا لنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، أستغفره إنه هو الغفور.